القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته الشاطبية حرز الأماني. أيها الإخوة المستمعون، كما هي العادة نأتي برواية قالون عن نافع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه ولو لم يكن رأس آية. إخوة الكرام، معنا ضيف يعرف بنفسه، تفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية جامعة الملك سعود. مرحبا بك، وأنت أحد المتخصصين في القراءات، حيث إنه أحد الخريجين من قسم القراءات في الكلية. إخوة الكرام، كنا وقفنا في حلقة سلفت على أول سورة الأنبياء عليهم السلام، فنبدأ بها. تفضل أخي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما الذي فيها هذه الآية؟ هي لقالون بسكون الميم، واندرج معها الكل إلا ابن كثير ودوري البصري. أحسنت. كذلك فيها من الخلاف الإمالة لدوري البصري. جميل. في لفظة الناس قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع كما ذكرت، اندرج الكل إلا ابن كثير ودوري البصري. الآن الرتبة لمن؟ نأتي بقالون على وجه الصلة. تفضل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أخذ معه ابن كثير، ثم نعطفه دوري أبي عمرو. تفضل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أحسنت. مالة كبرى في الناس لدوري أبي عمرو. ما يأتيهم؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، درج الكل إلا ورشا وابن كثير والسوسي وأيضا وجها لخلف. أحسنت. ستعطف آخر من ذكرت، من هو؟ خلف بالست. أحسنت. تفضل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أحسنت. بعد ذلك نأتي بقالون على وجه الصلة. أحسنت. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعطف ابن كثير على هذا الوجه. تفضل. ما استمعوه إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم نأتي بورش له الإبدال في الهمز وله النقل. جميل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أحسنت. ثم نأتي بترك النقل للسوسي. جميل. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أحسنت. لاهية. لاهية قلوبهم. أكمل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قصرت المنفصل. فاندرج مع قالون على هذا الوجه. دوري أبي عمرو. جميل. نعطف بعده السوسي بإبدال الهمس. بالإبدال. تفضل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. بعد ذلك نأتي بقالون مرة أخرى بإيش؟ بصلة ميم الجمع على القصر. على القصر سيندرج معه ابن كثير. تفضل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. طبعا النجوى ليس فيها شيء. ليش؟ لأن بعدها ساكن. لأن بعدها ساكن فتسقط، إلا لو وقفنا عليها فيكون فيها التقليل لورش والتقليل لأبي عمرو لأن على وزن فعله، وكذلك الإمالة لأصحاب الإمالة حمزة والكسائي. اقرأ لقالون وسط المنفصل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أخذ معه دوري أبي عمر. دوري أبي عمر على وجه التوسط وابن عامر وعاصم والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بحمزة. بحمزة. الآن فرغنا من أهل التوسط، نأتي إلى أهل الإشباع. أهل الإشباع. نعم. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذا على ترك السكت. على ترك السكت. نأتي نعطف بعد ذلك خلفا على وجه السكت. نعم. تفضل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش. ورش. تفضل. وله تغليظ اللام في ظلموا. أحسنت. ومد صلة ميم الجمع. جميل. لأنها أتى بعدها همزة قطع. أحسنت. وله الإبدال وترقيق الراء في كلمتي في السحر وتبصرون. جميل. تفضل. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أحسنت. الذي يقرأ بقال ربي حفص والأخوين والأخوان حمزة والكسائي. نعم. عن شهد. أحسنت. يقول الشاطبي وقل قال عن شهد. عن شهد. فالعين لحفص والشين لحمزة والكسائي. أحسنت. وأما في قوله وهو الذي يسكنها قالون وأبو عمرو والكسائي. وها هو بعد الواو والفاء ولامها وها هي أسكر راضيا باردا حلا. أحسنت. قرأت لقالون قل هل اندرج معه أحد؟ قالون يندرج معها أبو عمرو. اندرج معه أبو عمرو. أبو عمرو. أحسنت. كذلك من؟ فقط على هذا الوجه اندرج معه أبو عمرو. الكسائي لم يندرج معه. الكسائي يقف في لا يندرج مع الكسائي. يندرج من قال قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم يندرج معه. نعم يندرج معه. نعم. إذن قرأنا لقالون فاندرج معه الكسائي وأبو عمرو. أبو عمرو والكسائي. بعد ذلك نعطف من؟ ابن كثير. ابن كثير. تفضل. قل ربي يعلم قال ربي يعلم بل قل نعم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. واندرج معه ابن عامر وشعبة على هذا على هذا الوجه. على هذا الوجه اندرج معه ابن عامر وشعبة. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ ورش. ورش تفضل. له المد الطويل والنقل. ممتاز. قل ربي. نعود مرة أخرى. نحن قلنا كسائي ليس كذلك قبل نعم. قليل. كسائي واقف مع حفص في قال قل عن شهد. نعم. وقل عن شهدين. وقل قال عن شهدين. وقل قال عن شهدين. فلم يندرج. إذا اندرج مع قالون في الوجه الأول. أبو عمرو فقط. أبو عمرو فقط. ثم قرأت لمن بعده؟ لابن كثير واندرج معه ابن عامر وشعب. أحسنت. بعد ذلك الآن نأتي بمن؟ بورش. تفضل. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أحسنت. نعطف بعد ذلك؟ حفص. حفص تفضل. ويفتح القاف ويثبت الألف ويفتح اللام. قال بدل قل قال. نعم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم نعطف بعده حفص. الكسائي. الكسائي تفضل. بعد حفص الكسائي. نعم وهو نعم. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. سنت. ثم حمزة بالسكت مع الإشباع. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم ترك السكت. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. والفرق بين قال وقل هذه إخبار وهذه إنشاء أمر. بل قالوا أضغاث أحلام. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. أحسنت. قرأت لمن؟ قرأنا لي قالون. قالون. قرأت لقالون بالقصر في المنفصلين. أحسنت. بالقصر في المنفصلين. لم يندرج مع أحد. لم يندرج معه أحد على هذا الوجه. الآن نعطف من؟ نعطف ابن كثير. تفضل. لأنه يصلها في افتراء. يصل لها في افتراء. وكذلك أهل القصر ابن كثير كما ذكرت أنه يختلف عنه في الهاء. وأبو عمرو يختلف عنه في الإمالة في افتراه. تفضل. أعطف ابن كثير. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ثم نأتي بمن؟ نأتي بعده بدوري أبي عمرو. جميل. اقرأ. بالإمالة في افتراء. صحيح. مع على وجه إيش؟ المنفصل. قصر المنفصل. أحسنت. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. سنت. بعد ذلك نوسط لقالون ليس كذلك؟ نعم. أو نأتي بالسوسي قبل السوسي له النقل. أي نعم. سنت. نأتي له الإبدال فليأتنا له. نعم. فنعطفه الآن ثم نعمل رتبة للسوسية الآن. تفضل. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. سنت. الآن فرغنا من أهل القصر ننتقل بعد ذلك إلى أهل التوسط. وسط لقالون. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. اندرج معه ابن عامر وعاصم. أحسنت. نعطف بعده دوري أبي عمرو على وجه التوسط. أحسنت. والإمالة. الإمالة في افتراه. تفضل. وسيندرج معه الكسائي. أحسنت. جميل. تفضل. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ثم نأتي بعد ذلك بمن؟ بورش. بورش فرغنا من أهل التوسط ننتقل لها الإشباع. تفضل. وله ثلاثة البدل والنقل أيضا. له ثلاثة البدل في قوله تعالى فليأتنا بآية. بآية نعم. زينة. تفضل. نأتي بالقصر على القصر. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. فلياتنا فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. أشبه المد هنا. فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. أحسنت. لكن ننتبه دائما إذا وسطنا في البدل نوسط في العارض وإذا أشبعنا في البدل نشبع في العارض. في العارض. أحسنت. بقي معنا من؟ بقي معنا حمزة. تفضل. له الإمالة ومد المنفصل وله النقل أولا ثم السكت. ثم السكت في الأول. نعم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. عفوا النقل ثم السكت. نعم. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ثم السكت. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قصرت المفصل اسكنت ميم الجمع درج معه دوري أبي عمرو. أحسنت. اعطف السوسي بالإبدال. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالوا بصلة ميم الجمع. بصلة ميم الجمع. تفضل. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. هنا قرأت بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل أسكنت نعم قرأت بصلة ميم الجمع وقصرت المنفصل فاندرج معه ابن كثير. اندرج معه ابن كثير. الآن نعطف من؟ نعطف قالون. قالون على التوسط مع صلة ميم الجمع. تفضل. ما آمنت قبلهم من قرية مع إسكان ميم الجمع. مع إسكان ميم الجمع. نعم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. فاندرج معه دوري أبي عمرو على وجه التوسط وابن عامر وعاصم الكسائي. جميل. الموسط. بعد ذلك نعطف صلة ميم الجمع على التوسط. تفضل. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وهو على هذا الوجه لا يندرج معه أحد هو خاص به هذا الوجه. بعد ذلك نعطف ورشا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. قرأت لقالون أشبعت المفصلين قصرت البدل لورش عفوا لورش. نعم. أشبعت المفصلين وقصرت البدل ونقلت في قوله قرية أهلكناها وأبدلت الهمز في أمنون. بعد ذلك نعطف له بترك النقل نعطف حمزة بترك النقل. تفضل. وحمزة بترك النقل مقدم على توسط مد البدل. صحيح، لأنه متأخر أقرب إلى رأس الآية. تفضل. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسن، ثم بالسكت بخلف. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وسط البدل ثم أشبعه لورش. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أشبع البدل. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أحسنت. وما أرسلنا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إيش؟ إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت. لأن حفص يقرأ بالياء، هو الوحيد الذي يقرأ بالنون، أما البقية فإنهم يقرؤون بإيش؟ بالياء. بالياء. يوحى إليهم. نعم. كسر حاء جميعها ونون على. نون علا. نعم. فقوله هو قرأت لقالون قصرت منفصل يوحى اندرج معه قالون، اندرج مع ابن كثير وأبو عمر. أحسنت. نعطف بعد ذلك قالون أيضا بتوسط المنفصلين. أحسنت. تفضل. سيندرج معه أهل التوسط ما عدا حفص والكسائي. ما عدا حفص والكسائي أيضا لأن له الإمامة. نعم. تفضل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت. بعد ذلك نعطف حفص. تفضل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. بعد ذلك الكسائي. الكسائي ممتاز. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت. أيضا الكسائي لم يندرج معه أحد. بعده نعطف ورش بمد منفصل. نعم. تفضل. ويقرأ يوحى بالفتح ثم التقليل. نعم. أحسنت. له الوجهين الفتح والتقليل. له الوجهين لأن ليست برأس آية، لو كانت رأس آية تعين له إيش؟ التقليل. التقليل وجه، تعين له وجه واحد. تفضل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. أحسنت. كذلك لو كان رأيا لا تعين له التقليل قولا واحدا. نعطف بعد ورش، نعطف على هذا الوجه التقليل. التقليل لورش. تفضل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلادا. خلاد. نعم. تفضل بالإمالة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت. ثم خلف بترك الغنة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. أحسنت. فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا ما الذي فيها؟ فاسألوا فيها نقل حركة الهمزة إلى السين. أين؟ وحذف الهمزة لابن كثير والكسائي. إلى ابن كثير، لابن كثير والكسائي. أحسنت. والباقون بتحقيق الهمزة. بتحقيق الهمزة. أما حمزة فإنه يصنع ذلك عند الوقف. قرأت لقالون قصرت المفصل أسكنت ميم الجمع درج معه أبو عمر. أبو عمر. صل ميم الجمع لقالون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يندرج معه ابن كثير لأنه يقف في فاسألوا. أحسنت. نعطف بعد ذلك قالهم بتوسط المنفصل. تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سنت بعده نعطف من قالون على هذا الوجه اندرج مع دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم على التوسط. أحسنت. ثم نعطف أيضا بعد ذلك قالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه على صلة على على التوسط في إيش؟ المنفصل. في المنفصل تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش بمد المنفصل. تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ممتاز. بعد ذلك نعطف ابن كثير. أخذ ورش أخذ معه من؟ حمزة. أخذ معه حمزة. تفضل أعطف ابن كثير. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا نكون إيش انتهينا من هنا. عفوا تبقى الكسائي لأنه الوسط المنفصل. نعم صدقت. أعطف الكسائي إذن. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سنت واصل القراءة. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. أسكنت ميم الجمع عند درجة كل إلا ورشا وابن كثير والسوسي. والسوسي نأتي بورش. بورش تفضل. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين واندرج مع السوسي. أحسنت. صل الميم اللي قالون سيندرج معه ابن كثير. تفضل. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. أسكنت ميم الجمع كذلك وليس فيها مد وليس فيها مد منفصل فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. وحمزة أحسنت. ستعطف ورش ويأخذ معه حمزة. تفضل. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. سلمي من الجمع ليقالون سيأخذ معه ابن كثير. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أصرت المنفصل. أسكنت ميم الجمع درج معه أبو عمرو. أعطف قالون بصلة ميم الجمع. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. لم يندرج مع ابن كثير لأن صلة الهاء لابن كثير في قوله فيه. أنا أحسنت. وهو الذي الآن سيكون في الرتبة إيتي به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. سنت. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون واندرج مع دوري أبي عمرو على وجه التوسط بن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف صلة ميم الجمع على التوسط. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نعطف من بعد ذلك حمزة بإشباع المنفصل. المنفصل على إسكان على على على, على ترك السكت في عند قوله ذكركم أفلا. تفضل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تركنا السكت في الموضعين. تركنا السكت في الموضعين. لقد أنزلنا. أحسنت. أنزلنا وفيه ذكركم. الآن ننتقل لمن لورش. لورش. لأنه سيشبع، وكذلك عنده النقل في ما سيسكت عليه خلف، وله أيضا الترقيق عنده مد الصلة. صحيح، تفضل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أحسنت. تبقى عندنا وجه لخلف بالسكت. تفضل. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أحسنت. وبهذا الوجه لخلف نكون قد بلغنا ختم حلقتنا هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.